اقفل يو وثن بقذرين يبسي يبضى دون بذوم يتدر في فسورين تشديد السارة الدوم اقفل يو وثن بقذرين يبسي يبضى دون بذوم يتدر في فسورين تشديد السارة الدوم الرشد تسلى سنار ويوضم دام زورون الرشد تسلى سنار ويوضم دام زورون يليه للو يليه للو يليه للو عندي فرحة جيم زيني غلب يد السار ذمتي من ايد السودار اثنب ظندي ضبالين وغند فريد بقدام زوارن دي قفافن بندك ودسن هنا اثنب ظندي ضبالين وغند فريد بقدام زوارن دي قفافن بندك ودسن هنا الرشت مستقساين وايشن انت مديدان الرشت مستقساين وايشن انت مديدان يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو عندي فرحة جيم سيني غلب يدسر تحمونا ديراتن اشلام النشتيلاتن اي رشق يضبالن تسمس اول من غاشين ذب النار تبث دمغان اشوى قايس ميحين تيقوش تمد انت حفان تسمس اول من غاشين ذب النار تبث دمغان اشوى قايس ميحين تيقوش تمد انت حفان يثري الهنا دي الطيلين فلانا غدي يستقسام يثري الهنا دي الطيلين فلانا غدي يستقسام يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو عنده فرحة جيم سيني غلب يد السار دمتي من ايدي السودار السياب السياب الطيلين يبض يقمد الغبار الغيظ طفل تغاثين سنان دولا سب صغار سياو سياد الطيلين يبغيك مد الغبار الغيظ طفل تغاثين سنان دولا سب صغار مذوي ذاك ريحة تسمين قول نسن جنت ومسمار مذوي ذاك ريحة تسمين قول نسن جنت ومسمار يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو عنده فرحة جيم زيني غلب يدسر تحمونا ديراتن اشلام نشتيلاتن احمن السي غبالن يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو عنده فرحة جيم زيني غلب يدسر تحمونا ديراتن الفوشي مجري فاسن هيا رشق يغبالن يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو عنده فرحة جريم سيني غلب يدسر تحمونا تيراتن اشلام النشتيلاتن هيا رشق يغبالن يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو عنده فرحة جريم سيني غلب يدسر تحمونا تيراتن الفوشي مجري فاسن اروين السي غبالن يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو عنده فرحة جيم سيني غلب يدسر تحمونا ديراتن شلام النشتيلاتن اي شطحي غبالن يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو يليه ليلو عنده فرحة جيم سيني غلب يدسر تحمونا ديراتن البفوشي مجري فاس اروين السي غبالن يليه ليلو يليه ليلو يديه ليلو يديه ليلو عنده فرحة جيم سيني غلب يدسر تحمونا ديراتن اشلام النشتيلاتن